صلي الجمعة في المسجد اللي وقفت فيه السيارة، لا تصلي معهم الجمعة، وتصلي بعدها العصر. لا العصر لا، تخليها في البلاد في بلادها في وقتها إن شاء الله، وإن جمعت في الطريق ولم تصلي معهم الجمعة فلا بأس. الله يحسنها. لكن العصر ما تجمع مع الجمعة؟ لا لا. إن شاء الله عليك. التمتع أفضل مطلقة، التمتع مطلقة نعم، لكن لا يحل حتى يذبح الهدي. صلى الله عليه وسلم قال إنها أفضل لأن النبي من ساق الهدي يبقى قارنا أو مفردا على حسب حاله يساق. نعم الله أعلم. المقصود إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحر الهدي، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. الله عليك. حكم استماع القرآن. نعم. الاستماع للقرآن. سنة. وقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. سنة. على النجم. الله يحسن. الله عليك. من قرأ من قتل الجراد هذا يعتبر صيد؟ صيد نعم. كفارة قيمته. قيمه الجرائم هديه ثقيله. على هذا عفو الله عنك، يعني ما ينكر على من لم يستمع القران لو تحدثوا ناس؟ لا ما لا يتحدثوا، لكنهم لازم يجلس يستمع له يقوم. لا لو كان عند القران ما يجوز التحدث، ما يستمع ولا يقوم ولا يغلق السمع. الله يسلمك. تقول بعض اهل العلم يعني هذا استهانه بالقران. بسم الله. نقول بعض اهل العلم الحفظ بلغ المرام كان حافظا لادله المذاهب الاربعه كلها. من حفظ بلوغ المرام كان حافظا لأدلة المذاهب الأربعة كلها. لا مو بالأخذ هو فاتح هذه. صلى الله عليك. إذا قرأ الإنسان آية فيها سجدة في أحد كتب أهل العلم هل يشرع له سجود التلاوة؟ إذا قرأ الإنسان آية فيها سجدة في أحد كتب أهل العلم كان عمل استدلال بالآية على هل يشرع له سجود التلاوة؟ الله أعلم. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث آداب الجماع وما ينبغي وما يشرع للجنوب. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، هذا السنة إذا جمع زوجته ثم أراد أن يعود بعد ذلك فالسنة يتوضأ بينهما وضوءا لما فيه من النظافة والنشاط. حتى قال الحاكم أنشطوا للعود، يعني أنشطوا له في عوده إلى أهله، هذا هو الأفضل. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع أهله ثم أراد أن يأكل أو ينام توضأ، هذا السنة. إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعيد الجماع السنة هذه يتوضأ. أما حديثها الثاني إن كان يمام ووجود غير يمس سوء منه ماء فهذا مثل ما قال المؤلف معلوم، لأن من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود وهو مللس. وبكل حال فهو عام مقيد بأحاديث الدالة على الوضوء، فلو صح لكان المراد من غير يمس ماني ما غسل، لو صح محمول على أنه ينام وهو جن لم يغتسل لكن بعد الوضوء. وفي الصحيح أن عمر قال يا رسول الله إذا كنت جنبا فهل أنام؟ قال نعم إذا توضأت فأنام، وإذا توضأ ثم ارقد. فالجنوب يتوضأ قبل أن ينام. فكان فدلت هذه الأحاديث على أنه يستحب الوضوء وهو جنوب قبل أن ينام وقبل أن يأكل، ويستحب له وضوء أيضا إذا أراد المعاودة معاودة الجماع، كل هذه مستحبة. والحديث تلي هذه عائشة في سورة الغسل، هذه ميمونة أن كان يغسل كفيه ثلاثا ثم يستنجي بالماء. وفي حديث ميمونة يضرب يده بالتراب اليسرى بعدما يستنجي بها ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يحفن على رأسه ثلاث حفنات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه كما في حديث ميمونة. فهذا هو الأفضل في غسل جنابه، يبدأ فيغسل يديه ثلاثا ثم يستنجي ثم يضرب التراب بيديه أو بالصابون أو الإشنان ثم يتوضأ الصلاة ثم يحفن على رأسه ثلاث حفنات حتى يروي رأسه بالماء ثم يفض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل إليه. وإذا كان المحل فيه شيء يهتر عليه إليه يغسلها مكان آخر حتى ينظفها، هذا هو السنة. وهكذا المرأة إذا كان رأسه مشدود تفض عليه ما ثلاث مرات كما قالت أبو سلمة شد شعر رأسه، فمن قلت غسل جنابه والحيضة فقال إنما يكفيك أن تحتي على ثلاث حافيات. فإذا كان رأسه مفتول تحتي على ثلاث حافيات تشده بالماء تغرزه بالماء ثم تفض الماء على جسدها ويكفي والحمد لله، ولا يلزمها نقضه. لكن في الحيض يسحب لها نقضه لأنها جاءت حديث فيها الأمر بنقضها، في الحياة تنقضه وتغسله أكمل. أما في الجنب في جنابة فلا يلزمها ولا يشرع لها، لأن جنابة تكثر وتكرر قد تكرر كل ليلة وكل يوم، فلا يلزمها نقض ولا يشرع لها نقض، بل يكفي أن تمر الماء على رأسها وإن كان مشلولا. وفق الله جميعا. نعم ترك السنة مكروه، يعني مكروه معلش. والله عنك قول ابن القيم الله يحسن عملك الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض وليست لفظة الحيض محفوظة. لا لا رواية ما في رواية مسلم، لكن وانا في الحيض ينقض تكونها في الحيض تنقض أولى أو أفضل جمع بين الروايات. الله عنك يا شيخ، قول ابن القيم ذا بين الروايات. لا هذه الجواز. ما رايكم في من قال الافضل عند الاغتسال الا يتنشف وعند الوضوء يتنشف؟ في الاغتسال لا يتنشف، افضل ترك التنشف، اما الوضوء فلا باس به. قول بالوجوب لمن اراد ان يعود، قول بالوجوب للوضوء لمن اراد ان يعود لا مستحب، السنه الشهر فان انشط ويعود. يدعو الميت يكرر الدعاء الميت يكرر الدعاء نفسه قد دعا نفسه أمه اللحية ويسرع إلى نهاية الشريط الثالث. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.